بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس السابق عند الكلام على الإكراه، وتحديدا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن. تكلمنا عن هذا البيت وما فيه من مسائل، وتكلمنا في آخر ما تكلمنا عنه عن الخطأ. نشرع الآن في الكلام عن الإكراه. والإكراه في اللغة هو حمل الغير على أمر لا يرضاه، حمل الغير على أمر لا يرضاه، يعني هو لا يريده وإنما يحمل عليه حملا، هذا هو الإكراه. والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن هذا المعنى اللغوي، كان يكره آخر أو يكره آخر على فعل محرم كالزنا أو القتل، أو يكرهه على ترك واجب كالصلاة. ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى مجموعة من الشروط يجب أن تتحقق حتى يحكم على هذه الصورة بأنها إكراه. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، يعني أن يكون الذي أكرهك على هذا المنكر أو على هذا الفعل أن يكون له سلطان، أن يكون له قدرة، أن يكون له قوة. أما لو جاءك صبي وهددك فهذا لا يلتفت إليه، لأن الصبي لا يستطيع فيه شيء. أو جاءك رجل مشلول وهددك بشيء فإنه أيضا لا يلتفت إليه ولا يباع به. هكذا، إذن الشرط الأول أن يكون مكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. كذلك قد يكون الإنسان سليما معافا وكبيرا وبالغا وعاقلا ويهددك وأنت تعلم أنه ليس عنده إلا الكلام، يعني أنه فقط هكذا يتكلم ويهدد ويرعد ويزبد، ثم في النهاية لا يستطيع أن يفعل شيئا، مجرد كلام، فهذا أيضا لا يلتفت إليه، يعني جرت العادة أن مثله لا يلتفت إليه. الشرط الثاني أن يغلب على ظنك أن هذا الرجل سيفعل ما هدد به، يغلب على الظن، ويكفي غلبة الظن، ولا يشترط أن تتيقن بذلك، بل يكفي أن يغلب على ظنك أن هذا الرجل صادق وأنه سيفعل ما هدد به. الشرط الثالث أن يكون الشيء المهدد به مما يشق على المكره تحمله، يعني شيء عظيم، شيء كبير جدا، لا يمكن الإنسان يتحمله، كأن يهدده بالقتل مثلا، كأن يهدده بالقتل، أو أن يهدده بتقطيع الأعضاء مثلا، فهذا شيء لا يتحمل. أما لو قال له مثلا اقتل فلانا وإلا أخذت منك نصف مالك مثلا، أو أخذت منك سيارتك، طيب، أو أحرقت مثلا مزرعتك، هذه الأمور ممكن تتحمل في مقابل مفسدة قتل المسلم، واضح؟ فهنا يعني هذا الأمر ممكن يتحمل، ممكن يتقبل. كذلك لو قال له شيء يعني اقتل فلانا وإلا يعني مثلا أخذت منك 100 ريال، هذا شيء حقير فلا يلتفت إليه، واضح؟ فهذا لا يعد مكرها من فعل ذلك. الشرط الرابع أن يكون الإكراه بغير حق. الإكراه بغير حق هو أن يقصد منه الوصول إلى أمر غير مشروع. أما لو كان الإكراه مما يقصد منه الوصول إلى أمر مشروع فإنه لا يعد إكراها شرعا، هو يعد إكراه لغة لكن لا يعد إكراه شرعا. مثل ماذا؟ مثل إنسان أنت اقترضت منه مالا ثم بعد شهر قلت له يا فلان اتفقنا بعد شهر ترجع لي المال، أين مالي؟ قال ليس لك عندي شيء، وهو يكذب، طيب، وهو غني ويماطل، وأثبتت أنت بالحجة والبين عند القاضي أن فلان أخذ مالك وهو يتهرب ويماطل، واضح؟ فيجوز للقاضي أن يجبره إجبارا بشتى الطرق على أن يرجع لك مالك، وهذا من الإكراه الجائز، لأنه إكراه للوصول إلى حق مشروع، واضح؟ كذلك من منع الزكاة فإنه يجبر ويكره على دفع الزكاة، يعني ليس على مزاجه، يعني يقول لا أريد أن أزكي، لا، السلطان له أن يجبره على أداء الزكاة. لذلك أبو بكر رضي الله عنه قاتل العرب الذين منعوا الزكاة. الشرط الخامس أن يكون المهدد به عاجلا. الشرط الخامس أن يكون المهدد به عاجلا. فلو عاجلا ما عدلا يعني لا يقوم مثلا إذا افعل هذا وإلا قتلتك بعد 10 سنين مثلا في الحال في الحين. نعم أن يكون هذا الأمر يعني قريبا قريب الحصول. فلو قال قائل مثلا طلق زوجتك وإلا قتلتك بعد سنة، فهذا عند الفقهاء لا يعد إكراها، لا يعد إكراها معتدا به، إلا بعد مضي هذه السنة وحلول الوقت الذي هدد ذاك به وتوفرت هذه الشروط الخمسة، حينئذ يكون إكراها، يكون إكراها. والفقهاء يبحثون هذه المسألة، هل يعني الطلاق المكره يقع أو لا يقع؟ يعني هذه المسألة يبحثونها الفقهاء، طلاق المكره، طلاق الغضبان وما شابهه. ثم أعلم أن الإكراه نوعان، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ هو بحيث يكون المكره لا خيار له ولا قدرة له على الامتناع، بل هو كالريشة في الهواء، وهذا يمثل له، يقولون يعني لو أن إنسانا حمل إنسانا، هو قوي، حمل إنسانا وضرب به آخر، ممكن هذا يحصل، ممكن يحصل، لا سيما الآن في الآلات الحديثة، يعني قد يحمل بأي آلة، طيب بأي جهاز، ويعني يضرب به رجل آخر فيقتل، هذا يسمى إكراه ملجئ. ملجئ معناه أن هذا الذي أكره ليس له، يعني يختلف عن إنسان أضع السلاح فوق رأسي وأقول له أقتل فلانا وإلا قتلتك فذهب وقتله، هذا ملجئ؟ لا، لأنه ذهب بإرادته، صحيح مكره، صحيح هو مكره، ولكن لم يكن كالريشة في الهواء، واضح الفرق بينهما. فالإكراه الملجئ هو يكون ليس له أي خيار وليس له أي قدرة. وكذلك مثال آخر، من يحلف أن لا يدخل دارا، حلف يقول والله لا أدخل دار زيد، فجاء أناس وحملوه فوق رؤوسهم وأدخلوه دار زيد، هذا ملجئ ولا غير ملجئ؟ ملجئ، هذا إكراه ملجئ. يعني فهذا لا إثم عليه باتفاق الفقهاء. استطيع أن أقول ملجئ يعني بقوة، إكراه بقوة، يعني إكراه مع عدم القدرة، مع عدم قدرة المكره، يعني ليس يعني إكراه مع عجز، يعني هو ليس بيده شيء. فهذه الصورة لا إثم فيها باتفاق الفقهاء، لأنه سلب الاختيار، ولا يترتب على الحالة الأولى قتل ولا على الثاني حمث. يعني إنسان ليس له ذنب فجيء به وحمل حملا وقتل به رجل آخر، واضح؟ يعني لو فرضنا مثلا إنسان سمين وزنه فوق 100 مثلا، وأخذته عصابة في مكان مرتفع ورمته على شخص مربوط تحت وسقط عليه ومات، مات المربوط، واضح؟ فهل هذا الرجل الذي رمي هل عليه إثم؟ لا. طيب، وهذا الذي حمل حملا وأدخل دار زيد التي حلف أن لا يدخلها هل عليه حنث؟ ليس عليه حنث، لا يعتبر حانثا. الصورة الثانية، الإكراه غير الملجئ، وهو أن يكون مجبرا مكرها لكن له نوع اختيار، كمن يكره ليقتل أو ليضرب ويهدد إن لم يفعل بما لا يقدر عليه أو يؤذيه في نفسه أو ماله، فهذا محل الخلاف، هل هو مكلف أم لا؟ غير أنهم اتفقوا على عدم جواز الإقدام في حالة الإكراه على قتل إنسان بغير حق، لأنه لا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، جاء لزيد وقيل له اقتل عمرا وإلا قتلناك، وعمر هذا بريء لا يستحق القتل ودمه معصوم، فماذا يفعل زيد هنا شرعا؟ نقول لا يجوز لزيد أن يقتل عمرا. طيب هو مهدد، إن لم يقتل عمرا قتل، صح؟ يقول الفقهاء فليقتل، لأن أنت يا زيد لست بأولى، لست بأولى من عمر، واضح؟ هو القتل حاصل، ففي هذه الحالة يقولون حياتك أنت يا زيد ليست بأولى من حياة عمر، ولماذا تقتل أنت عمر كي تعيش أنت؟ مت أنت ويعيش عمر، لأنه هو ليس له ذنب، واضح؟ نعم. والإكراه كالخطأ يسقط حق الله تعالى، وكذلك يسقط ماذا؟ يسقط الإثم فيما يفسده على الخلق، مع شغل الذمة بضمان المتلف من حقوق الآدميين. يعني إنسان قيل له خرب واكسر وحطم سيارة زيد وإلا قتلناك، فذهب وكسر سيارة زيد، عليه إثم؟ لا. طيب، لكن عليه ضمان؟ عليه ضمان، عليه ضمان. يسأل شيخ، إذا المكره على القتل قال اقتل فلان، والفلان الذي سوف يقتل قال الذي يقتله اقتلني وإذا قتلتني فأنا يعني سأعفو عنك. لا، ليس له ذلك، لأن نفسه ليست مملوكة له. يعني نفسه ليست ملكا له. قال أنت عش وأنا سأموت. يعني لأنه هو يعني كأن هذا يعني. أنا منع من إيثار يعني. يعني قال له اقتلني كي تعيش أنت. نعم. الله أعلم، لكن هذا الذي يظهر لي يعني أنه ليس لعمر أن يفعل ذلك، لأن حياته ليست ملكا له. حياته ليست ملكا له. يعني نعم، لو كانوا مثلا في معركة أو في جهاد وأخذ أمسك بهما الاثنان، فقال مثلا الكافر سأقتل واحدا منكما، من يريد أن يقتل؟ واحد منكما يقتل والثاني يؤسر. فلو آثر يعني قال أحدهما اقتلني أنا مثلا، هذا قد يقال، ممكن، الله أعلم، يعني يبحث فيه، ينظر فيه، والله أعلم. ما الدليل على أن الشريعة تخفف على المكره؟ الدليل على ذلك قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وكلكم تعرفون قصة عمار بن ياسر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. استكرهوا عليه، هذا هو الإكراه. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أي إكراه، يعني أن الطلاق لا يقع في حق المكره، والعتاق، العتاق هو عتق رقبة، إذا أكره أجبر زيد على أن يعتق عبده فلا يقع كذلك. واضح؟ أن الأعمال تحتاج لنية وقصد، والمكره لا قصد له بهذا الفعل. أليست العبادات تحتاج لنية؟ طيب المكره هذا لم ينوي فعل هذا الشيء ولم يقصده، فحينئذ كيف تنعقد العبادة؟ أو كيف يؤجر أو يأثم بناء على شيء لم ينويه؟ وكذلك من الأدلة أن التصرفات مبنية أحكامها على الرضا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تكون تجارة عن تراضي منكم، والإكراه ضد الرضا. نعم. وهنا مسألة أخيرة نختم بها مبحث الإكراه، هل الإكراه يختص بالأقوال أم هو يشمل الأقوال والأفعال أم هو خاص بالأفعال؟ يعني في قصة عمار بن ياسر هو أكره على أقوال أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا والإكراه كما يكون في الأفعال يكون في الأقوال، غير أنها لا تنفذ بالإكراه، فمن أكره على الكفر لا يكفر بنطقه، ومن أكره على البيع لا ينعقد، ومن أكره على الطلاق لا ينفذ، وهكذا. ولذلك قالوا أقوال المكره بغير حق لغو. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مبحث النسيان، لأن الناظم قال والخطأ والإكراه، قلنا البيت فيه كسر، والخطأ الإكراه والنسيان. النسيان هو العذر الثالث من الأعذار المسقطة عن الإثم والمخففة في الأحكام التكليفية. النسيان في اللغة العربية هو ضد التذكر، يعني عكس التذكر وعكس الحفظ، وفي الاصطلاح أن يكون ذاكرا للشيء وينساه عند الفعل، كما نقض وضوءه تمام ثم ذهب يصلي ناسيا أنه أحدث. واضح؟ فصلى ظن منه أنه متطهر، فهذا هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، لكن هل عليه قضاء؟ نعم عليه القضاء، هذا شيء وهذا شيء آخر. نعم. والنسيان نوعان، النسيان لحقوق الله كمن نسي أن يصلي الصلاة لوقتها. إنسان دخل وقت صلاة العصر ودخل وقت صلاة المغرب ونسي أن يصلي العصر، هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولكن تبقى الصلاة في ذمته، فمجرد أن يتذكرها يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذه بالنسبة لي حقوق الله. كذلك من أمثلة النسيان في حقوق الله من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا، فهذا ليس عليه إثم. نعم. وبالنسبة للصوم جاءنا نص يقول فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني ليس عليه إثم وليس عليه قضاء. ولكن مجرد أن يتذكر أنه في نهار رمضان عليه أن يمتنع عن إكمال الأكل. ويفرق العلماء بين أن ينسى فعل المأمور وبين أن ينسى فعل المحظور في باب العبادات. مثلا من نسي وترك المأمور من فروض الصلاة أو الصيام والحج لزمه الإتيان به. أنت تصلي ونسيت تقرأ سورة الفاتحة، ما حكم قراءة سورة الفاتحة؟ ركن. نسيت الفاتحة وركعت، طب عليك إثم؟ لا. لكن عليك إيش؟ أن ترجع وتأتي به. واضح؟ طيب. ولا تبرأ ذمته إلا بأن يرجع ويأتي به إذا تذكر، بخلاف من فعل محظورا ناسيا، فأول من ناحية الإثم ليس عليه إثم، وأيضا يكون بمنزلة من لم يفعل فلا إثم عليه إطلاقا. طيب، أما النسيان ننتقل إلى النسيان في حقوق الآدميين. قلنا سابقا إن حقوق العباد، حقوق الناس، حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، معنى المشاحة يعني على النزاع والمخاصمة، والأصل أن الناس لا تسامح. فلذلك لو أتلف إنسان مال إنسان أو أكله ناسيا أنه لغيره، هذا ممكن يحصل. يعني مثلا أنت عندك 1000 ريال ثم أعطيتها لزيد، ومر أسبوع وترك زيد هذا المال على الطاولة، أنت نسيت أنك أعطيت هذا المال لزيد فظننت أنه لك فأخذته وأكلت به وشربت به، عليك إثم؟ لا. لكن عليك ماذا؟ أن ترجعه لزيد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، إلا إذا قال لك زيد عفوت عنك. من أدلة التخفيف في النسيان قوله تعالى ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال الله تعالى تعليقا على هذا الحديث القدسي قد فعلت، قال الله قد فعلت، وحديث إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وحديث من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت، أي بعض المسائل تثبت تبعا لا إذا استقل فوقع، أي لا إذا كان مستقلا. هنا الناظم يعني لم يوفق في نظم القاعدة بوضوح، يعني عقدها، يعني هو الصياغة مرتبكة قليلا. هو يريد أن يقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذه قاعدة شهيرة نص عليها ابن رجب في القواعد وغيره، معروف هذه القاعدة وسنتناولها إن شاء الله بالشرح والتفصيل والبيان، لكن هو صاغ هذا بصياغة فيها يعني قلق قليلا. قال ومن مسائل الأحكام في التبع، أي ومن المسائل التي يحكم عليها أو تأتي في التبع يثبت، أي بعض المسائل في الأحكام تثبت تبعا لا إذا استقل، أي إذا كانت مستقلة ولم تكن تابعة فإنها لا تثبت. واضح؟ عبارة فيها قلق، لا إذا استقل فوقع، يعني لا إذا وقع مستقلا، هذا الذي يقصده الشيخ رحمه الله. وهذه مشكلة الأنظام، أحيانا الناظم يريد أن ينظم كلاما أمامه فلضيق النظم لا يستطيع أن يأخذ راحته في التعبير، فيضطر أن يعبر به، وهذا يحتاج إلى مهارة وإلى رسوخ في الشعر وملكة أدبية، فهذا ليس بالأمر السهل. وهذا أحيانا من عيوب الأنظام، أحيانا يكون هذا، ولأن الأنظام مفيدة يعني للحفظ وللاستحضار مفيدة جدا، ولكن من عيوب الأنظام أنها تغير أحيانا بعض النصوص الواضحة، مثل هذا النص واضح يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقرارا، إن شاء الله أشرحه إن شاء الله. فهو النص هنا نثرا أوضح منه شعرا. طيب، فأحيانا النظم يعقد أحيانا، وأحيانا من عيوب النظم أن الناظم لأجل ضيق النظم يضطر أن يرتكب بعض الضرورات الشعرية ويرتكب بعض الركاكة في الأسلوب، فيصبح المعنى غامضا، فيأتي الشارح يشرح مرتين، يشرح البيت، يشرح البيت. أحسنت، يشرح البيت أولا ويفك ألفاظه، ثم يعود ويشرح ماذا؟ القاعدة. واضح؟ هذه هي مشكلة الأنظام. نعم، لكن هذا ليس في كل بيت وليس في كل مسألة، هذا يعني في بالنسبة لقصيدتنا هذه نادرا ما يقع. وضع النظم هذا البيت لبيان قاعدة فقهية، وهي قول الفقهاء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ما هو التبع؟ التبع يعني التابع، يعني هو المشارك لغيره في الحكم، هو ليس مستقلا، وإنما نحن جوزناه لأنه يتبع شيئا آخر، هذا الآخر جائز، فلأنه تبعه جاز معه. واضح؟ طيب، سأتي أمثلته. مشارك في جريمة؟ لا لا لا لا لا لا لا، سنذكر أمثلته إن شاء الله. ومعنى هذه القاعدة أن التابع له حكم المتبوع. تعدلنا نحن في النحو تابع ومتبوع، صح؟ التوابع عندنا في النحو كم؟ أربعة، أو نعم في يعني بالتفصيل تصل إلى خمسة، بالإجمال هي أربعة. طيب، فالنعت يتبع المنعوت، والعطف يتبع والبدل يتبع المبدل منه، هكذا. كذلك نحن عندنا هنا في الفقه التابع يتبع المتبوع في حكمه. طيب، قال معناه أن التابع له حكم متبوعه، والحكم لا يثبت له لو كان مستقلا، وإنما اكتسبه. من أين اكتسب حكم الجواز؟ اكتسبه من تبعته لغيره، أو من تبعه لغيره. نعم، وقول الناظم لا إذا استقل، الاستقلال هو الانفراد، مثل ما يقولون استقلت هذه الدولة، يعني الاستقلال في السياسة، متى نالت هذه الدولة مثلا الاستقلال؟ ما معنى الاستقلال؟ يعني الانفصال، صح؟ الانفصال عن الاحتلال. فالاستقلال هو الانفصال والانفراد بالحكم وحده. والتبع هنا هو أن يشارك غيره في الحكم فيدخل معه في حكمه، أو هو ما لا يوجد مستقلا بنفيه، بل وجوده تابع لوجود غيره. لا، وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر، فالتابع لغيره في الوجود حقيقة أو حكما هو تابع له في الحكم، لا ينفك عن متبوعه. طيب، هذا الكلام كلام نظري، لن يتضح لكم جيدا إلا بالأمثلة التطبيقية. قال من فروع هذه القاعدة مثلا الأمر بإتمام الصلاة وقد طلعت الشمس. الآن هل يجوز لك أن تصلي وإذا طلعت الشمس؟ هذا وقت إيش؟ نهي. وقت نهي، صح؟ بل أصلا يعني حتى إذا شرقت الشمس ما تصلي مباشرة، تنتظر قليلا. طيب، إنسان استيقظ متأخرا صلاة الفجر، طيب، فهو شرع في الصلاة وهو في صلاته أشرقت عليه الشمس، فهنا نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني لو أنه تعمد الصلاة مع شروق الشمس فهذا لا يجوز، هذا الحكم مستقلا لا يجوز. لكن لماذا جوزناه؟ لأنه تابع لأمر جاز، لأنه بدأ الصلاة قبل شروق الشمس، فلما جاء وقت الشروق جوزناه تبعا أتبع به. قال الأمر بإتمام الصلاة وقد طلعت الشمس، مع أنه لا يجوز ابتداء الصلاة بعد طلوعها، لأن الصلاة آخرها تابع لأولها بالجواز هنا. هذا مثال. مثال آخر، الثمر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه. عندك ثمر وإلى الآن لم ينضج، فشرعا لا يجوز أن تبيعه، لابد يعني أن تنتظر حتى يبدو صلاحه. هذا فيه نص عليه وسلم، الثمر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه، ولكن إذا بيع ثمر حائط يعني بستان غلب عليه الصلاح وكان فيه شيء قليل مما لم يصلح جاز بيعه معه، لأنه يثبت له حكم آخر تبعا لغيره. واضح هذا الكلام؟ يعني أنت عندك بستان، غالب الثمر الذي عندك في البستان غالبه طيب قد نضج وبدأ عليه الصلاح، لكن عندك قليل من الثمار لم تنضج، فأنت الآن عندك حكمان، حكم بالتبع وحكم بالاستقلال. لو أردت أن تبيع هذا الثمر الذي لم ينضج استقلالا هل يجوز؟ لا يجوز، صح؟ لا. ولكن إذا كان تابعا لشيء جائز جاز. ما الدليل أو ما الشاهد أو ما القاعدة؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نقول لأن هذا الثمر وإن كان لم يثبت صلاحه لكنه تابع لغيره، وقاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واضح هذا؟ مثال ثالث، هل يجوز أن تبيع إنسان ما في بطن الناقة؟ عندك ناقة حامل يعني في بطنها يعني مولود جنين، فتريد أن تبيع الإنسان ما في البطن، لا تريد لن تبيع الناقة كلها، ولما تريد أن تبيع فقط الذي في بطنها، يجوز؟ لا يجوز لما فيه من الجهالة ولما فيه من يعني المحاذير. فنقول هنا الحكم هذا استقلالا لا يجوز، لكن لو بعته الناقة بما في بطنها جاهزة. لماذا؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. بالضبط، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وللفقهاء ألفاظ أخرى تدل على نفس القاعدة أو قريبة منها. يقول بعض الفقهاء قد يثبت الشيء ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا، هذه نفس القاعدة، وهذه نص عليه السيوطي وابن نجيم. قد يثبت الشيء ضمنا يعني هو في ضمن شيء فجوزناه، واضح؟ ولا يثبت قصدا. وقول الفقهاء أيضا يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، هذه نفس القاعدة. إذن هذه القاعدة يعبر عنها بأكثر من تعبيرات، أحيانا يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وأحيانا يقولون يثبت في التوابع ما لا يثبت في غيرها، وأحيانا يقولون قد يثبت الشيء ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا. نعم. والشروط الشرعية المطلوبة في المتبوع لا يجب استيفاؤها في التابع، كما رأيتم في الأمثلة، نحن نشترط في الثمر أن يبدو صلاحه، صح؟ لكن تساهلنا في المتبوع وما لم نتساهل في التابع، فالمتبوع يتساهل فيه ويخفف عنه، بل يتساهل في ذلك لأنه قد يكون للشيء شروط معينة في ذاته، وأما إذا ثبت تبعا لشيء آخر فيكون ثبوته ضرورة، ضرورة ثبوت متبوعه. ولذلك قالوا لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع. نعم. يستدل لهذه القاعدة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وحديث ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. قال ابن حجر الجمع بين حديث التأبير الذي هو الأول وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل، بأن ثمرة في بيع النخل تابعة للنخل، وفي حديث النهي مستقلة، وهذا واضح جدا. نعم. طيب ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا البيت لن نطيل عنده، لماذا؟ لأننا قد تكلمنا بالتفصيل عن مسائل العادات، وأن العادة محكمة، والفرق بين العادة وبين العرف، والأدلة والأمثلة التطبيقية، فلذلك هنا لن نطيل كثيرا. قوله والعرف معمول به أي يعمل به ويرجع إليه ويتحاكم إليه عند النزاع. قال: إذا ورد حكم من الشرع الشريف، إذا ورد لنا حكم من الشرع الشريف لم يحد بحد، لم يحد بحد معين. يعني مثلا ورد من الشرع أن المسافر يقصر، لكن لم يأتنا يقين، مجرد مثال يعني بغض النظر عما يميل إليه الإنسان، لكن لم يأتنا شيء واضح في تحديد ما هو السفر وما ليس بسفر، صح؟ إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، فماذا نفعل؟ نرجع إلى العرف، هذا فصلناه سابقا. طيب، وهذه القاعدة نص عليها ابن السبكي في الأشباه والنظائر وغيره. وبهذا نعلم أن حكم الشارع على شيء له حالتان: أن يحكم بشيء ثم يبين حده وتفسيره، فهذا يجب الرجوع فيه إلى النص، إذ لا اجتهاد مع النص. مثلا أمرك بإطعام مسكين ثم حدد لك ماذا تطعمه، قال لك صاع من كذا أو بر من كذا، حدد لك المطعوم، واضح؟ حينئذ هل نجتهد؟ لا، لأن القاعدة تقول لا اجتهاد مع النص. أما الحالة الثانية أن يحكم الشارع بشيء ولا يبين حده ولا يفسره، فهذا يرجع في حده وتفسيره إلى ماذا؟ إلى العرف. مثل له بقضية الجمع والقصر في السفر، وكذلك في العشرة الزوجية، كيف يتعامل الإنسان مع زوجته وكيف ينفق عليها وكيف إلى آخر تفاصيل العشرة الزوجية، الله عز وجل لم يفصلها. قال وعاشرهن بالمعروف. طيب كيف؟ قال بالمعروف، أي بالمتعارف عليه بينكم، واضح؟ فلذلك الشريعة هنا حثتنا على حسن العشرة مع النساء، ولكن لم تحده بحد. والناظم يقول إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، فما الحكم؟ قال والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. نرجع إلى العرف ونعمل به. يعني لا يقول إنسان سأسكن مثلا زوجتي في الخيمة، هذا مسكن، فأسكنها في الخيمة، والله أمرني بمسكن وهذا مسكن. نقول له الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف، هل متعارف عليه في بلدك أن الناس يسكنون زوجاتهم في خيام؟ لا، إذن أنت مطالب بأن توفر لها ما تعورف عليه من مسكن ومعيشة وأثاث وكسوة وغير ذلك، واضح هذا؟ ودليل هذه القاعدة قوله نفس أدلة القاعدة السابقة وهي العادة محكمة، نفس الأدلة، وقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه قاعدة جميلة ويعني فيها سجع: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه قاعدة لطيفة، وهي قاعدة شرعية وعقلية، وكذلك هذه القاعدة يمكن أن نستعملها في حياتنا في غير الشريعة، حتى في التربية. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ووفق الناظم في نظمه فقال: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المحظور أي مستعجل، معاجل من العجلة، المحظور هو المحرم، من استعجل المحظور طيب قبل آنه، يعني هو ارتكب أمرا محظورا لأجل أن يستعجل حقا له، مثل من يقتل أباه لأجل أن يرثه. باختصار يقتل أباه مستعجل على إيش؟ على الإرث. فهو يستحق الإرث أو ما يستحق؟ لا، بغض النظر عن القتل الولد يستحق الإرث من أبيه، ولكن هو استعجل فقتل أباه استعجالا على المال، لا يستحق شيء من التركة. لأن القاعدة تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعني يعاقب بنقيض قصده. أنت قصدت المال صح، نحن نعاقبك بنقيض قصدك، لا نعطيك المال. معاجل محظور قبل آنه، آنه الآن هو الوقت، هذا أوان وكذا وهذا آن الشيء يعني حضر وقته. قد باء، باء يعني رجع، باءوا بكذا يعني رجعوا، وقد ورد في القرآن باء بالخسران يعني رجع بالخسران، ما رجع بالذي أراده، هو رجع بالخسران مع حرمانه، وأيضا يحرم هذا الشيء الذي هو سعى لأجله، فهو باء بالخسران يعني يأثم، وكذلك حرم من الشيء الذي كان يلهث وراءه. واضح؟ وهذه سبحان الله ليس فقط في الشريعة بل في أمور كثيرة. إنسان إلى الآن لم يتأصل في العلم الشرعي ولم يطلب العلم عند العلماء، فيستعجل ويخرج في وسائل الإعلام ويفتي الناس، فهذا يحرم من هذه المنزلة، من منزلة العلماء، ويحرم وكذلك يقع في الإثم لأنه استعجل الشيء قبل أوانه. واضح؟ كذلك من تصدر للتأليف وهو لم يستكمل أدوات التأليف، ليس عنده لغة ولا ليس عنده مادة علمية، فهذا استعجل الشيء قبل أوانه، فيعاقب بأن يحرم بركة الكتب، ويعاقب بأن يحرم من إقبال الناس على مؤلفاته، ويأثم مع ذلك. وهكذا في التربية، يعني مثلا أنت عندك ابن فهو عمره مثلا 5 سنوات، 5 سنوات لا يستحق أن يأخذ الجوال الآن، فلو استعجل هو وذهب وراءك واشترى جهازا، طيب فلك أن تعاقبه وتقول له أحرمك من الجوال لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. واضح؟ نعم. قال الفقهاء من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وقلنا هذه القاعدة نص عليها غير واحد من الفقهاء، منهم السيوطي في الأشباه والنظائر، وابن نجيم كذلك في الأشباه والنظائر. نعم. مما يدل على هذه القاعدة، طبعا أمثلة نحن مثلنا، مثلا الولد الذي يقتل أباه كذلك، لكن هذا ليس من باب الاستعجال بشيء قبل أوانه، ولكن من باب معاملة له بنقيض قصده. إنسان عنده زوجة وهي في ذمته يعني، فلما حضره مرض الوفاة وتيقن أنه ميت، طيب طلقها 3 يريد أن يحرمها من الميراث مثلا، طيب فهذا نقول له يعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده. نعم. كيف لا يقع الطلاق؟ يعني ترث. نعم ترث. مما يدل لهذه القاعدة نفس الأدلة التي استدللنا بها في قاعدة سد الذرائع، فيرجع إلى الأدلة التي ذكرناها هناك هي نفسها. وأيضا مما يدل لهذه القاعدة أن هذا الشيء وهو استعجال الشيء قبل أوانه فيه إضرار بالآخرين، والله تعالى قد نهانا عن إضرار الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. قال الناظم، وهذه كلمة جميلة جدا للناظم، يقول الناظم رحمه الله تعالى بن سعدي في شرح له على المنظومة، يقول كما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان، فمن ترك شيئا تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة. فمن ترك معاصي الله وترك ما تشتهيه نفسه عوضه الله إيمانا في قلبه، وسعة وبركة وانشراحا في رزقه، وصحة في بدنه، مع ما له من الثواب، من الثواب الذي لا يقدر على وصفه. انتهى كلامه. واضح الكلام؟ فكما أن الإنسان إذا استعجل بالشيء قبل أوانه يعاقب بالإثم والحرمان، صح؟ كذلك لو فالجزاء من جنس العمل، لو أنه لم يستعجل وصبر فماذا يحصل له؟ يثاب. وأيضا يحصل له بإذن الله مراده. من ترك شيء لله عوض الله خيرا منه. نعم. من فروع هذه القاعدة ما ذكرناه قبل قليل بالنسبة لمن استعجل من الأولاد فقتل أباه، فإنه نقول له من استعجل شيء قبل أوانه عقب الهماني. كذلك من الأمثلة بالنسبة لقضية الموصى له مع الموصي. إنسان مثلا أوصى بجزء من ماله لزيد في الوصية، جزء لماله لزيد، زيد انتظر سنين ومات هذا فلان فاستعجل فذهب وقتله حتى تنفذ الوصية، واضح؟ فهذا يعاقب بحرمانه. كذلك الغال من الغنيمة. الآن تعرفون في الجهاد الغنائم توزع. طيب إنسان من المجاهدين استعجل وأراد أن يأخذ من الغنيمة قبل أن توزع. قبل أن توزع، فهذا لا يجوز، ونقول له من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فيأثم ويحرم من الغنيمة. واضح هذا؟ نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.